الله يجزاكم خير يا شيخ. بالنسبه للعقيده كيف الطريقه يا شيخ؟ هل نستمع لها او نكتب او كذا؟ كيف تسمع؟ يعني مثل ما من الدروس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن على العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحسنت، بارك الله فيك. سبق لنا في الدرس الماضي آية الكرسي، فلنرجع إليها لنستخرج منها الأسماء والصفات، وتكون هي الأساس بالنسبة لهذا الدرس. فيها من أسماء الله خمسة: الله، الحي، القيوم، العليم، العظيم. خمسة أسماء. انتبه واعلم أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة أو أكثر، يتضمن صفة أو أكثر. كل اسم من أسماء الله لابد أن يتضمن صفة أو أكثر من صفة. هذه قاعدة في الأسماء والصفات. ليست أسماء الله أسماء جامدة ليس لها معنى، بل كل أسماء الله متضمنة لصفة وهي المعنى. مثلا العلي متضمن لصفة وهي العلو، العظيم متضمن لصفة وهي العظمة، وهكذا دواليك. بخلاف أسماء المخلوق فإنها قد لا تتضمن صفة، قد تقول هذا صالح، اسم الصالح، وهو من أفسد عباد الله. قد تسمي عبد الله وهو من أكفر عباد الله، أليس كذلك؟ لكن أسماء الله تدل على معانيها ولا بد، وقد تتضمن صفة واحدة وقد تتضمن أكثر. فالخالق مثلا من أسماء الله يتضمن الخلق، والخلق يستلزم العلم والقدرة. لا يمكن خلق بلا علم، ولا يمكن خلق بلا قدرة. فتضمنت الخالق ثلاث صفات: صفة الخلق، وصفة العلم، وصفة القدرة. انتبه لهذه القاعدة فإنها مفيدة. كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة واحدة ولا بد أو أكثر من صفة. وعلى هذا فالأسماء الخمسة التي في آية الكرسي تضمنت كم صفة؟ خمس صفات. طيب، ثانيا، في الآية الكريمة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الصفة هذه هل هي صفة نفي أو صفة إثبات؟ نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن اعلم أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تتضمن إثباتا ولا بد. كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تتضمن إثباتا ولا بد. دور، ما هو الإثبات؟ الإثبات ضد المنفي. الإثبات هو ضد المنفي. ترى هذه قواعد، هذه مسائل قواعد. كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها تتضمن إيش؟ إثباتا. ابحث عن الإثبات. الإثبات ضد المنفي. فمثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. ما ضده؟ ضده أنه سبحانه وتعالى كامل الحياة، كامل القيومية، فلا ينام ولا ينعس لأنه كان من حياة. والإنسان يحتاج إلى النوم لنقصان حياته، ولذلك كلما تعب احتاج إلى النوم، فالنوم ينقذ التعب السابق ويجدد القوة في المستقبل. إذن هو نقص أو كمال؟ نقص. ولذلك كان الآدمي وغير الآدمي لنقصان حياته يحتاج إلى النوم. كان أهل الجنة لا ينامون لأنهم ليسوا بحاجة إلى النوم، لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال أهل الجنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. طيب، إذن النفي هذا لا تأخذ سنة ولا نوم هذه من الصفات المنفية، وكل الصفات المنفية لابد أن تتضمن صفة ثبوتية. ابحث عن الصفة الثبوتية تجدها ضد المنفي. أفهمتم هذا؟ ولهذا قال العلماء كل الصفات المنفية تتضمن إثبات كمال ضدها. طيب، قوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا صفة منفية ولا مثبتة؟ منفية. أثبت ضدها العدل، لا يظلم لأنه سبحانه وتعالى عدل، فلكمال عدله لا يظلم أحدا. أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقين، أي لم يتعب، هذه صفة نفي، لم يعي. إذن إن في العلم إن في العلم أنا في الله لا بد أن يكون هناك صفة ثابتة وهي القوة، فلم يلحقوا إعياء. طيب، في الآية الكريمة من أوصاف الله عز وجل كمال السلطان في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السلاطين في الدنيا مهما عظموا يأتيهم الصديق، تأتي الزوجة تشفع لشخص عند الملك بدون استئذان، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لا يمكن لأشرف الخلق عنده أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه. ولذلك كلما كان الملك أهيب كان مجلسه أقل كلاما، ولا أحد يتكلم هيبة له. كذلك أيضا غير الملك إذا كان إنسان محترم يهاب الناس لا تجد أحد يتكلم إلا أن يتكلم هو، إذا تكلم تكلموا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة أو إذا تكلم. طيب، في الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل وهو من أشرف الصفات، إثبات علو الله في قوله وهو العلي. أخي المسلم يجب أن تبني على عقيدتك بالنسبة للعلو على أن علو الله سبحانه وتعالى نوعان: علو صفة كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، وعلو ذات كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده. علو ذات. أما علو الصفة فما أحد من الأمة الإسلامية أنكره، لا معتزلة ولا غير معتزلة، وإن كانوا قد يقولون قولا يتضمن النقص لكنهم لا يقولون به. السماء، أقول العلو ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. علو الصفة يعني أن صفات الله عز وجل كلها عليا، ودليله ولله المثل الأعلى، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون الناقص ربا ولا إلها كما احتج إبراهيم على أبيه بقوله يا أبتي لما تعبدي ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرى عنك شيئا. وهذا متفق عليه بين طوائف الأمة جهميها ومعتزلها وأشعرية وغيرهم، كلهم يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يصف بالنقص، وإن كانوا يقولون قولا يستلزم النقص لكنهم لا يشعرون به أو يمنعون الالتزام. طيب، الثاني علو الذات، وهذا معترك عظيم بين طوائف الأمة، هذا المعترك انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام أصلية. القسم الأول أنكروا علو الله عز وجل وقالوا إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، فوق وتحت ويمين ويسار، في الأماكن القذرة، في الأماكن المحترمة، في كل مكان. وهذا قول حلولية الجهمية ومن تابعهم، ومعلوم أن هذا القول باطل من أبطل الأقوال، وأن هذا القول كفر بقطع النظر عن قائله، ربما يكون قائله معذورا فلا نكفره، لكن القول نفسه كفر بلا شك. أن تجعل إلهك رب السماوات والأرض في المراحيض، نسأل الله العافية. القسم الثاني ضد هؤلاء، قالوا لا يجوز أن يكون الله تعالى في مكان أبدا، فهو لا داخل العالم ولا فوق العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا يوصف بأنه في أي مكان. هؤلاء هم النفاة، النفاة جمع نافي. أرأيتم لو قيل لكم صفوا لنا الشيء المعدوم، وش تقولون؟ هو الذي ليس في مكان، ليس في مكان. ولهذا قال محمود بن سبكسكين أحد أمراء العباسيين أظن، وهو أمير فتح الله على يديه كثيرا من بلاد الشرق، دعا محمد بن فورك من علماء الكلام وقال له، سأله عن علو الله عز وجل، قال أنا لا أقول إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا منفصل. قال لو قلنا لك صف العدم ما وصفته بأحسن من هذا، أين إلهك؟ أين ربك؟ إذا كان كل هذه منفي عنه فأين هو؟ وصدق رحمه الله. ولهذا نقول هؤلاء وصف الله بالعدم، لأن هذه الأوصاف المنفية هي العدم. بقي قسم ثالث، قالوا إن الله عز وجل فوق كل شيء بذاته، فوق كل شيء بذاته، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وما فوق العالم فضاء، ما في شيء إلا الله عز وجل. هذا القول دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودل عليه إجماع الصحابة، ودل عليه العقل، ودل عليه الفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تشهد بذلك. استمع، القرآن الكريم مملوء من هذا، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، أشياء كثيرة من دلالة الكتاب على علو الله. الأخ أنت معنا ولا لا؟ أن كذلك وردت بأنواعها الثلاث، القول والفعل والإقرار. القول قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها في كل صلاة. الفعل في خطبة الناس يوم عرفة قال أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هذا في أكبر مجمع للصحابة في ذلك العهد. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء ويردها إلى الناس. هذا تقرير لعلو الله عز وجل بذاته بإيش؟ بطريق بالفعل بالإشارة. معاوية بن حكم رضي الله عنه كان له جارية أمة غضب عليها يوم من الأيام وصكها فندم وأعتقها، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتني بها، فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إيش؟ إقرار. وانظر الكلمة العربية الواضحة أين الله، وهذه يستفهم عنها يستفهم بها عن المكان. أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولكن هل يفهم أحد من الناس إذا قيل أين الله فقال بالسماء، هل يفهم أن السماء تحيط به كما تحيط الحجرة بمن فيها؟ لا، لكنه في العلو. إذن اجتمع أنواع السنة الثلاثة في إثبات علو الله عز وجل ذاتيا، لكنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، فهو عز وجل فوق كل شيء، وليس هناك شيء فوق هذا العالم المخلوق إلا الله عز وجل. طيب الإجماع، أجمع الصحابة على علو الله تعالى الذاتي، أجمعوا. أيها الإخوة، ما طريق الإجماع؟ هل كل واحد منهم روي عنه أن الله بذاته في السماء؟ لا، لكنهم يقرؤون القرآن ويعلمون من السنة ما يعلمون، والقرآن والسنة كل منهما يقرر علو الله الذاتي، ما منهم أحد روي عنه خلاف ذلك. وكونهم يقرؤون هذا ويقررونه ويؤمنون به ولم يرد عنهم ما يخالفه، هذا يعني ايش؟ الاجماع، اجماعهم على ما دل عليه القرآن والسنة. وهذه طريقة للعلم بالاجماع قد تخفى على كثير من الناس، وهو عدم نقل ما يخالف النص عن الصحابة. فإذا لم يوجد نص عن الصحابة، فإذا لم يوجد خلاف عن الصحابة من نص المقروء المعلوم عندهم، علم بأنهم مجمعون عليه، والحمد لله هذا واضح. بقي علينا العقل. العقل، هل دل العقل على علو الله؟ نعم دل عليه، لأن كل إنسان يعلم أن صفة العلو كمال وأن صفة النزول نقص، ولا شك أن العالي فوق النازل. ومعلوم أن صفة الكمال ثابتة لله وصفة النقص منفية عنه. طيب الفطرة، هل دلت الفطرة على علو الله؟ نعم. العجوز التي لم تقرأ ولم تعرف شيئا من الكتب تعرف أن الله فوق، وهي عجوز لا تدري، لكن بمقتضى فطرتها تجدها في مصلاها تقول يا رب، ترفع يديها إلى الله عز وجل. من علمها بذلك؟ إيش؟ فطرتها. وهذا شيء مفطور عليه الخلق. يذكر أن أبا المعالي الجويني كان رحمه الله ممن لا يرى العلو الذاتي، ولكنه إن شاء الله رجع، تكلم عن العرش وقال إن استواء الله العرش دليله سمعي، وهو وقال إن الله كان قبل العرش، يريد أن ينكر الاستواء. فقال له أبو العلا الهمداني رحمه الله: يا شيخ، والجويني يسمى شيخ الحرمين، يا شيخ، دعنا من ذكر العرش وأنه خلق حادثا ثم استوى الله عليه، دعنا من هذا، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. كل إنسان يقول يا الله، وين يروح قلبه؟ العلو. هذا أمر فطري. فجعل يخبط على رأسه: حجر من همداني. الآن غلب ولا ما غلب؟ غلب. لأن هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره يا جماعة. الدليل الفطري لا يمكن إنكاره. وإني لأعجب من قوم منكرين علو الله عز وجل. أين عقولهم؟ أين فطرهم؟ أين انقيادهم لكتاب السنة؟ ولكني إذا رجعت إلى قول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، قلت لا غرابة أن يكون النور بينا ثم يخفى على هؤلاء، لأن الأمر بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحن عطلنا في هذا لأنه مهم وعقيدة، وفيه الآن مسلمون يقولون إنهم مسلمون وينكرون علو الله بذاته. فلذلك أطلبنا فيه وفي أدلته، وأرجو منكم أن يكون ما سمعتم هو دأبكم في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن لا تغلو كما قال بعض الناس بحيث يمتحن الناس، يمسك واحد: تعال، أين الله؟ سبحان الله، من قال لك الكلام هذا؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس يقول أين الله؟ أبدا، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يحل لك أن تجابه الناس في الدعوة إلى الله تقول أين الله. نعم، لو كنت في قوم ينكرون علو الله ممكن أن تقول للشخص أين الله لتعرف هل هو منكر أو مثبت، لكن تجعل هذه هي مقدمة الدعوة إلى الله، هذا غلط عظيم. لقد بلغني أن بعض الدعاة أول ما يسأل الإنسان يقول أين الله. سبحان الله، إيش الكلام هذا؟ أعلم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه مسألة تأتي فيما بعد إذا عرفت أن في قلبه أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق، فحينئذ بلغ وبين له. طيب، انتهى الكلام على هذا الموضوع الحساس المهم الذي نسمع أنه يوجد الآن في الفرق الإسلامية من هو باق على هذا القول الباطل، فنسأل الله أن يهديهم قبل أن يميتهم حتى يموت على الملة الصحيحة. نأخذ درس الجديد الآن مع أن نقول العظيم يعني ذو العظمة، والعظمة معروف كل شيء يعني مهم وكبير وله شأن يسمى عظيم. قال ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، سبق الكلام عليها، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب المطلق لا النسبي، وهو عالم الغيب النسبي أيضا، لكن الشأن كل الشأن في الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد سواه، كالعلم في المستقبل مثلا، هذا لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل، أو ما أطلع عباده عليه كإطلاعنا على علم الساعة والجنة والنار وما أشبهها. الشهادة المشاهدة الحاضر هو الرحمن الرحيم، هذان اسمان عظيمان ختمت بهما البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والعظيم الرحيم ذو الرحمة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفاته عز وجل تقتضي الإنعام والإحسان وما أشبه ذلك. وهل يصح أن نقول الرحمن يعني المنعم، أو نقول الإنعام أثر من أثر الرحمة؟ نعم الثاني، فنقول الرحمة صفة ذاتية يتصف الله بها حقيقية من آثارها الإنعام والإحسان للخلق. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك ذو الملك الواسع والسلطان الكامل، والملك غير المالك يختلف عنه، ولهذا قرأ في الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين ليجمع بين الملكية والملكية. انتبه، هل نقول كل ملك مالك وكل مالك ملك، أو نقول ليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا؟ فاذكروا، هل يصح أن نقول كل ملك فليس بمالك؟ نعم أو نعم، أن نقول ليس كل ملك مالكا يصح ولا يصح؟ صحيح؟ ملك خير مالك وشنو؟ نعم يوجد الآن، يوجد من يسمى ملكا وليس بمالك. نعم أسمع أن بريطانيا لهم ملك، وهي اسمها إليزابيث، نعم، لكن هل هي مالكة؟ مسكينة في قصدها ما ليس لها من أمر شيء، إذن هذا ملك وليس بمالك. طيب مالك وليس بملك، نعم هذا كثير، كل واحد منا يملك كتابه يملك ساعته يملك قلمه، ولسنا بملوك. طيب الله عز وجل ملك مالك، وانظر الآية الكريمة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، القراءتان ينتج منهما أنه سبحانه وتعالى ملك مالك. القدوس السلام، القدوس المطهر، بل الطاهر، القدوس الطاهر من كل أذى، السلام السالم من كل نقص، فبينهما فرق، ولهذا جمع الله بينهما، فهو قدوس طاهر من كل أذى، سلام سالم من كل نقص، حاضرا ومستقبلا. المؤمن المهيمن المؤمن هل هو من التأمين أو من الإيمان؟ الصواب منهما جميعا، فهو مؤمن أي مؤمن أولياءه من عذاب النار، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك المؤمن برسله وبما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فهو مؤمن به جل وعلا. قال الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وقال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هو مؤمن ومؤمن، من التأمين ومن الإيمان. المؤمن المهيمن يعني له الهيمنة والسلطة التامة على كل شيء عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. العزيز الجبار المتكبر، العزيز يعني الغالب، الغالب لكل ذي قوة، فلا أحد يغلب الله عز وجل. بل قد قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله إيش؟ قوي عزيز. فهو عز وجل عزيز لا يغلب، بل هو الغالب. نعم. أيضا الجبار، الجبار من الجبر ومن الجبروت ومن الطول والعلو، كل هذا تدل عليه المادة. الجبار من الجبر، من يجبر الكثير؟ من يجبر الضعيف؟ أجب الله عز وجل، فهو جبار يجبر قلوب المنكسرين من أجله. هو أيضا ذو جبروت، وهي قوة السلطان، كما جاء في الحديث: ذو الملكوت والجبروت. الجبار أي العالم، قال ابن القيم: من قولهم جبارة للنخلة العليا، النخلة العليا الطويلة يسمى جبارة، ففيه إشارة إلى علو الله عز وجل. إذن الجبار من الجبر، من الجبروت، من العلو. المتكبر يعني الذي له الكبرياء، وهو متكبر عن كل نقص وكل أذى، متعلن عليها. سبحان الله عما يشركون، أي تنزيها لله عز وجل عن هذه الأصنام التي يشركون بها مع الله. ويحسن أن تكون ما مصدرية، أي عن شركهم، والمعنى لا يختلف. فقول عما يشركون يجوز أن تكون ما اسما منصولا فيكون المعنى عن الذي يشركون به، ويجوز أن تكون أحمد الفيل وين طرح لا من تمانع أني قال السيدة وش تقول يا جماعة عن الذي يشركون به؟ لا لا الله ما لا أنا أحكي حال أحمد الفيل أني قال وش تقول حاطم داري ولا سارح؟ نعم وش تقول؟ طيب المعنى او المراد اني انهاك عن هذا. طيب عما يشركون يجوز ان تكون ما اسما موصولا اي عن الذي يشركون به، ويجوز ان تكون ما مصدريه اي عن شركهم، ولا يختلف المعنى. طيب هاتان صفتان بل صفتان الجبار المتكبر، هل يجوز للإنسان أن يتصف بهما؟ عجيب، لا يجوز. اللهم إلا أحد معنى الجبار وهو جبر الضعيف والكسير، هذا ممكن. المتكبر معروف أن الكبر من أسوأ الأخلاق. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق يعني الذي يصنع كل شيء، فكل موجود فهو مخلوق الله عز وجل. البارئ يعني الذي هدى كل مخلوق لما خلق له، أو المعنى البارئ الذي خلق الشيء على غير مثال سبق، فهو مثل البديع. المصور الذي جعل لكل مخلوق صورة، كل مخلوق له صورة. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. كل مخلوق له صورة. العجب أن بني آدم لهم صور لا يحصيها إلا الله. كل إنسان يختلف عن الآخر، كل إنسان يختلف عن الآخر ولو كان شقيقه، ولو كان توأما يختلف عن الآخر. سبحان القادر على كل شيء. بل إن الإنسان في يديه تختلف، نعم تختلف. واحد يسألني يقول اليد اليمنى فيها 18 واليد اليسرى فيها 81 الجميع 99، يعني أن هذا إشارة إلى أسماء الله الحسنى. عجب، نشوف أيديكم الآن فيها 18 و 81؟ نعم فيها. ما أدري نعم يطلع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وشو؟ إذا خصمتها من بعض يطلع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه بدعة ثانية يا عبد الله، الله يهديك. وش هالكلام هذا؟ كيف هذه؟ خصمت بعض من بعض يعني أخصم إيش؟ 81 من 18. إذا خصمنا 81 من 18 إذا خصمنا 81 من 18 وشو؟ 18 من 81 إذا خصمنا 18 أي كم؟ 63. هذا عمر الرسول؟ أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم عافنا. هذه كلها الخلق عز وجل علشان سهولة القبض والبسط. ما لك عناية بهذا، يعني ما لها إرادة، ولا يجوز أن يشهد على الله بذلك. ثم الأسماء هل هي 99؟ ما يحصيها إلا الله. قال في الحديث، حديث المسعود، أو استأثرت به في علم الغيب عندك من أسماء الله ما لا نزع عنه. كيف يكون هذا؟ ما أننا شككتموه في يدي الآن. 18 الزاوية ما اقترنت اليد اليمنى. عندنا مقترن. ايش؟ مقترن عندك؟ لا اليمنى اليمنى مقترنة؟ لا أنا عندي بينها فتحة. لا بد أن أنفيك بلا ولا نفي بلا لازم. طيب المهم، على كل حال المصور هذا من أوصاف الله عز وجل التي ينفرد بها، وهو من أسماء الله. ولهذا يجوز أن تقول عبد المصور، هو مما يدل على عظمة الله. حتى النقش اللي في الأمامي يختلف، حتى عروق اليد تختلف اليمنى عن اليسرى. من يحصي الخلائق؟ لا أنواعها ولا أجناسها ولا أفرادها إلا الله عز وجل، ومع ذلك كل شيء مختلف عن الآخر، مما يدل على كمال القدرة وأن المسألة ليست طبيعة. الطبيعة ما تختلف منتجاتها، لكن الرب عز وجل مصور. طيب المصور له الأسماء الحسنى، له خبر مقدم والأسماء مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحصر، يعني له لا لغيره الأسماء الحسنى، أي الكاملة من كل وجه. ولهذا يجب أن تعتقدوا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. أعلام يعني اسما لله عز وجل، أوصاف دالة على معاني. كذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أسماء وأوصاف، كذلك أسماء القرآن أسماء وأوصاف. ولهذا وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها متضمنة لأحسن الأوصاف. طيب، هل يسمى الله بالمتكلم؟ لا، ما يسمى بالمتكلم، يوصف بالمتكلم. المريد هل يسمى به؟ لا، لأن كلمة المريد ما تدل على الكمال، وكلمة المتكلم لا تدل على الكمال، قد يتكلم بما ليس بصحيح، ولذلك يخبر بها عن الله ولا يسمى بها. له ما في السماوات والأرض؟ لا، يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينزهه ما في السماوات والأرض. هل هذا التسبيح بلسان الحال أو لسان المقال؟ لا. فالجواب، أما الكافر فبلسان الحال، لأن الكافر لا يسبح الله، أليس كذلك؟ لا لا. طيب، لكن يسبح الله بلسان الحال، خلقته، أفكاره، أعماله، تسبح الله عز وجل. المؤمن يسبح الله بلسان الحال وإيه؟ ولسان المقال. سبحان الله. الجماد يسبح الله بلسان الحال ولسان المقال. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سمع تسبيح الطعام بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو طعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يرد عليه السلام أو قال يسلم علي، وهو أحشار في لسان المقال. ولكن هل نفقه التسبيح؟ صالح بن هارون المنزل لا، الله لا يحرم النوم. وش تقول يا عم؟ طيب، لكن لا نفقه هذا التسبيح. أما تسبيحها بلسان الحال فنفقهه. تجد هذا الجبل فيه جدل بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وهو جبل واحد، الحصاة الواحدة تجدها فيها خطوط متميز بعضها عن بعض، الحجر الواحد فيه معادن. كل هذا دليل على إيش؟ على قدرة الله عز وجل، وعلى أن هذا ينزه الله عن كل نقص، وهو العزيز الحكيم أي ذو العزة وهي الغلبة، الحكيم أي ذو الحكمة وهي تنزيل الأشياء منازلها. وكذلك مما يتضمنه الحكيم الحكم، فحكم الله عز وجل، فلله الحكم الكون والشرعي، وحكمه متضمن للحكمة. كم اسما في هذه الآيات؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. كم؟ 16 اسم، كل اسم منها متضمن لصفة، وقد يتضمن أكثر من صفة، مثل الخالق فإنه متضمن للخلق وإيش؟ والعلم والقدرة. وإلى هنا ينتهي الدرس وثلاث خمس دقائق أسئلة. نعم. أين؟ إذا أطلقت على غير الله فإن قصد المعنى حرم، وإن كان مجرد علم فلا بأس. ولهذا من أسماء الصحابة حكيم بن حزام، من أسماء الصحابة الحكم. أما إذا قصد الحكم المعنى فلا يجوز. لما كني أبو شريح بأبي الحكم منع من الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء قلت أو ما قلت، الكلام على المعنى، هل قصد الاسم والمعنى أو لا؟ نعم. هل الصبار اسم من أسماء الله؟ الصبار؟ صبار؟ الستار. أظنه ورد لكن لا يحضرني الآن صحته، هذا صحته لا تحضرني الآن، وأظنه ورد لكنه وصف له. ساتر هي التي لم ترد، لكن مع ذلك الناس يقولون دائما يا ساتر فينادونه، لكن على أنه وصف، وصف لهم. نعم. ايش ما اتضح القدوس السلام؟ القدوس المطهر الطاهر من كل اذى. السلام السالم في الحال والمستقبل. نعم. ارفع يدك. نعم. مثل الصالح. ايش الصالح؟ ها الصانع. الصالح. الصالح. الصانع. الصانع يخبر به ولا يخلف به. نعم. نعم يا شيخ. 35 10 5 ما دقيق واحد. أذن للأخ. أرفع يدك. نعم. نعم. تنزيل الأشياء منزلها الموافقة للغايات المطلوبة منه. نعم. وما صحت مقولة يخلق من الشبه إلى 40؟ إيش؟ صحت مقولة يخلق من الشبه إلى 40؟ ما سمعت بهذا. يخلق من الشبه 40؟ من يقول هذا؟ إن قاله الله ورسوله فعلى العين والرأس، وإلا فلا يجوز أن يقال. مهما كان حسب ما علمنا وحسب ما رأينا لا تمكن المشابهة من كل وجه إطلاقا. صحيح أن الشبه من حيث الجملة يحصل المماثلة، حتى أنك لا تغلط. الآن اسمحوا لي أن أقول بأن الأخ عدنان والأخ وليد تشابه كبير جدا، أنا أحيانا أغلط بهم، لكن هل هم متشابهون من كل وجه؟ لا لا يا عدنان ووليد لا، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. لكن ما رأيكم لو أننا قلنا للمتشابهين دعنا من وليد وعدنان لأنهم فيه يعني فرق بين، لكن في ناس نعرفهم متشابهين غاية التشابه، هل يمكن أن نقول لكل واحد منهم البس بطاقة حتى نعرفك؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. وهذا الآن هو المعنى الذي في يجعلون المنسوب لهذا المجتمع يجعلون له بطاقة حتى لا يشتبه بغيره. نعم. شيخ حفظكم الله. أرفع يدك لأن وراء. أرفع يدك. أي ما الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ ما بعد وصلناها. نعم. اللي على عمود ارفع يدك. ارفع يدك. طيب. بعض الناس يفسرون الجبار معنى الظالم. الظاهر؟ الظالم. الظالم؟ أعوذ بالله. الجبار يعني يتجبر على الناس. يعني جبار الناس يعني؟ هو صحيح. الغالب أنه ما يقال في الذنب. كقول المؤمن من آل فرعون كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وكما قلنا لكم أنه لا يجوز إلا على أحد معاني الجبر وهو جبر الضعيف. نعم من الماجد إيش؟ الماجد هذا وارث في حديث أبي ذر وسيأتينا إن شاء الله في الأربعين النووية. شيخ اتضح لي الفرق بين الإخبار والصفات. يتضح لي إن شاء الله فيما بعد. نعم. شيخ رحمه الله في حديث الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم بإيمانها، فأخذ بعضهم من هذا أن الأعمال لا تدخل في الإيمان. نعم. فهذا صحيح؟ نعم هو صحيح. مو صحيح. كلما ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأعمال، وكلما ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. وإن اقترن فسر الإيمان بأنه في القلب والأعمال بأنه في الجوارح. نعم الشيخ، لكنهم قالوا أنه لم يسألها عن الأعمال، حكم بإيمانها بعمل القلب. ما هو بلازم، والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء لسبب خاص. الرجل الذي قال أوصني قال لا تغضب، هل عدم الغضب هو أهم ما يوصى به؟ نعم لا. فهذه لها قرائن الأحوال تبين السبب في أن خص هذا دون هذا. فلعل هذه الجارية كانت عاشت بين الأصنام والأوثان التي تعبد وهي في الأرض، فقال لها أين الله؟ هذا مناسب. فقالت في السماء، علم أنها نبذت الأصنام التي في الأرض، فيكون بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ نعم. من الآفات التي عند بعض طلبة العلم أنه ينظر إلى أشياء بالمنظار العلمي دون المنظار التربوي، على أن الأعمال من الإيمان بنص محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا نأخذ ببعض النصوص ونترك البعض؟ هذا يشبه على اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويشبه الذين قالوا يؤمن ببعض الرسل دون بعض. المسألة صعبة وعظيمة. كثر من كفره الله ورسوله سواء بعمل أو باعتقاد، ولا تكفر من لم يكفر الله ورسوله ولو عمل ما عمل. انتهى الوقت عبد الله. وين انت؟ نعم انتهى الوقت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.